أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بالأمس كنا نتكلم عن الجهاد في سبيل الله، وقلنا إن كلمة الجهاد إذا أطلقت فهي تعني القتال في سبيل الله. هذا تعريف فقهاء المذاهب الأربعة. لو فتحت الكتب الفقهية لوجدت في أول باب الجهاد: الجهاد لغة هو بذل الجهد وتحمل المشقة، والجهاد اصطلاحا هو القتال في سبيل الله. ففي الشرع عندما يطلق الجهاد يعنى به القتال في سبيل الله، وإلا كل عمل تعمله خالصا لله فهو في سبيل الله، كل عمل جسمي تعمله لله خالصا فهو لغة جهاد في سبيل الله. فالصوم اليوم جهاد في سبيل الله، لأنك تبذل فيه مشقة وتتحمل جوعا وعطشا. فهل يجوز أن نسمي الصيام جهادا في سبيل الله؟ الجهاد شيء والصيام شيء آخر. الصلاة وقت الفجر والوضوء في الأيام الباردة في الثلوج جهاد نفس في سبيل الله، فهل يجوز أن نسمي الوضوء الجهاد في سبيل الله؟ وهل يجوز أن نرتب الأجر الذي رتبه الله للمجاهد للصائم أو للمصلي أو لقائم الليل أو لمن يزور أخاه أو لمن يبلغ الدعوة؟ لا يجوز، وإلا لم يصبح للمصطلحات الشرعية معنى. تنتهي المصطلحات الشرعية. الشارع عندما أطلق كلمة الجهاد في كتابه العزيز أو على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إنما يعني به شيئا معينا. الصوم معروف، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهل يجوز أن نطلق الإمساك عن الكلام نطلق عليه الصيام؟ الصيام لغة تنطبق على إيش؟ الصائم عن الكلام، لكن للشارع معنى. لما يقول إن في الجنة بابا يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، يعني الصائم الشرعي ليس الصائم اللغوي، أليس كذلك؟ والمثل الصلاة في الشرع في اللغة هي الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي ادع لهم. فهل يجوز أن نقول إن صلاة المرء في بيته صلاة المرء في جماعة خير من صلاته وحده ب25 درجة هو الدعاء؟ الصلاة المعنية هنا هي اصطلاح الشارع، الأعمال والأقوال التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وكذلك الجهاد مصطلح شرعي لا يجوز التلاعب فيه، وإلا فكل العبادات البدنية هي جهاد. يعني عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روعة خير من الدنيا وما عليها، في سبيل الله يعني بها الجهاد، يعني بها القتال. أما نطلق غدوة في سبيل الله أو روحة على الذهاب للتكلم في المسجد والرجوع، هذا تلاعب بالمصطلحات الشرعية وتمييع لمعناها الذي أراده الشارع. عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أجر المجاهد؟ ماذا يعدل أجر المجاهد؟ قال: لا تستطيعون. قالوا: يا رسول الله، ما أجر المجاهد؟ قال: لا تستطيعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل يستطيع أحدكم أن يدخل مصلاه أو محرابه فيقوم فلا يفطر ويصوم فلا يفطر؟ قالوا: من يستطيع هذا أنه يبقى 24 ساعة صائما قائما؟ قال: ذلك مثل المجاهد، مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت، لا يفطر عن صيام أو قيام، الذي لا يفطر من صيام ولا صدقة حتى يرجع. وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجهاد قالوا: لا تستطيعون. قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت، لا يفطر عن صيام أو صلاة حتى أو قيام حتى يرجع المجاهد. من يستطيع هذا؟ طب هو الصيام جهاد للنفس، أليس كذلك؟ إذن لماذا قال لهم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت؟ إذن الصلاة والصيام والقيام غير الجهاد، غير الدعوة، غير الكلام في المساجد. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يطلق كلمة المجاهد يعني بها الغازي، والغازي هو المقاتل في سبيل الله، هذا هو المجاهد. ولذلك اتفق الفقهاء على أن الجهاد هو القتال، هذا اتفاق المذاهب الأربعة وفقهاؤهم، الجهاد هو القتال في سبيل الله. الآن الناس صاروا يتلاعبون بالمصطلح الشرعي، يأتي الشاب للشيخ المسجد يقول له: أنا أريد أن أذهب للجهاد، فيقول: أنت في جهاد هنا، أنت علمت في المدرسة تعلم الأولاد فأنت في جهاد. وهنالك علماء يتوسعون أكثر، يذهب إليه الشاب، شاب يكون أبوه دخله ملايين وعنده آلاف مؤلفة لزوجته وأولاده، يقول له: أريد أن أجاهد، فيقول له: جاهد ببزورتك يا بني، جاهد بولادك. إذن من الذي يحمي الأعراض؟ من الذي يحمي الدماء؟ من الذي يصون المقدسات؟ من الذي يحمي الإسلام نفسه؟ من؟ ما فيه إلا القتال أبدا. لا يوجد طريقة أمام المسلمين لحماية دينهم وإخافة عدوهم إلا القتال. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. لا يكف بأس الكفار إلا بالقتال ولو كنت وحدك. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل ولو وحده، ولو كان وحيدا. جاء رجل عن أبي إسحاق، جاء رجل إلى البراء بن عازب قال: أرأيت الرجل يقاتل مئات الكفار، أهذا ممن يلقي نفسه بالتهلكة؟ قال: يا ابن أخي، إنما ذاك في النفقة. النفقة لأن الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء في صحيح الحاكم وهو حديث صحيح وافقه عليه الذهبي عن أسلم أبي عمران قال: كان على الناس، كنا نحاصر القسطنطينية، وكان على الناس عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فانطلق رجال من الناس والروم ملصق ظهورهم بحائط القسطنطينية، فهجم بعض المسلمين عليهم فقال بعض المسلمين سبحان الله سبحان الله يلقون بأنفسهم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية عندما نصر الله دينه ونصرنا نبيه، قلنا لو رجعنا إلى تجارتنا وبساتيننا فأصلحناها، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة هي ترك الجهاد. فالتهلكة إيه؟ ترك الجهاد. وقد أنزل الله عز وجل على نبيه فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فالبراء بن عازب فهم الآية على ظاهرها أنه لو لم يغزو إلا واحد يجب عليه الغزو، وهذا الذي صرح به أبو بكر بن العربي، قال فإذا هجم الكفار وقعد الناس أجمعون ماذا يصنع الفرد؟ قال يغزو إن استطاع الغزو، فإن لم يستطع عمد إلى أسير أو أسيرين ففكهما وافتداهم. ولو واحد، ولو كنت وحيدا يجب عليك القتال إذا استطعت. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. فالله أمرنا بفرضين، فرض القتال بأنفسنا وفرض تحريض المؤمنين. لماذا؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، يعني لا يكف بأس الكفار ولا تخضض شوكتهم ولا تكسر معنوياتهم إلا بالقتال. وما قال هنا فجاهد حتى لا يتلاعب بها بعض المشايخ، قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمن. فالتحريض فرض والقتال فرض. وعندما تركت الأمة الجهاد طمعت بها أعين الأعداء وأخذوا أموالهم وداسوا مقدساتهم ودنسوا أعراضهم وانتهكوا حرماتهم، أليس كذلك؟ بل والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الداء منذ 14، فقال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قصعة الطعام. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، 1,000,000,000 مسلم، ولكنكم غثاء زبد كغثاء السيل. أرأيت الرغوة التي على وجه الماء؟ غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور أعداء عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وفي رواية أحمد حب الدنيا وكراهية القتال. يا إخوة، أيهم أكثر عددا وأغنى وأوفر عددا، العرب أم الأفغان؟ العرب 100,000,000 والأفغان كم؟ 20,000,000. حتى الآن قتل منهم 1.5 مليون وهاجر حوالي 5,000,000، بقي منهم 14,000,000 في داخل أفغانستان. دولتهم ضده، روسيا ضدهم، حلف فارسو 14 دولة ضدهم، الدول الاشتراكية والشيوعية ضدهم، الدول التي تدور في فلك روسيا ضدهم، حتى بعض الثورات العربية ضدهم. نعم، يعني الثورة معروف يجب أن على الأقل أن يتعاطف الثوار مع بعضهم لأنهم مظلومون. أنا ما رأيت ثورة تؤيد الاستعمار مثل الثورة الفلسطينية، تؤيد الاستعمار الروسي في دخول أفغانستان. وما حصل تصويت في أي محفل دولي إلا وقفت الثورة الفلسطينية مع روسيا ضد الأفغان. يوم المؤتمر الإسلامي الذي عقد في الطائف، مؤتمر الدول الإسلامية، كان الأفغان هناك المجاهدون وطلبوا أن يلقوا كلمة، ووافقت الدول على أن يلقي سياف كلمة، فكان ممثل الثورة الفلسطينية أبو عمار، فوقف في المؤتمر يعارض هذا القرار، وقال في خطابه: أرجو أن لا نتسرع في إغضاب الشقيقة الاتحاد السوفيتي. كلمة أفغانستان تلقيها الدولة، لا يلقيها واحد من الناس. لكن أخيرا دخل السياف وألقى الكلمة، فقال، تكلم وقال: نحن، قال: لما جئت إلى قضية فلسطين دقيت على الطاولة حتى يصحى. فقال: نحن نعتبر قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى، ولكننا دوهمنا من قبل العدو، لكننا لن ننسى فلسطين، لأن فلسطين بلد إسلامية، بلد مبارك، يجب علينا تحريرها، ولا يهمنا بعض المواقف المتخاذلة لإخواننا الفلسطينيين. فوقف حارس أبو عمار وضرب إيده على جنبه، يعني هو ما فيش مسدس بخلوه يدخل بمسدس، هو الرصاصة. فالمهم أشروا له من بعيد: هدي على خيلك، اقعد أحسن لك بدل ما تذوق وتفرق على قرايبك. فجلس. بعدها المهم عندما تكلم الشيخ سياف رمى أبو عمار رأسه على الكنباية هكذا ونام، فسلط التلفزيون الأضواء عليه. هذا المصور السعودي يعني ماهر، سلط على مين؟ على أبو عمار. فالمهم بعد المؤتمر أرسل أبو عمار لسياف رسولا قال: أريد أن أراك. فقال سياف: لا أريد أن أراك. فأرسل إليه: أريد أن أراك ولو 5 دقائق لإزالة التفاهم. قال: ولا دقيقة، ليس بيننا سوء تفاهم، إنما هو سوء فهم، صححوا فهمكم نلتقي على الطريق. مرة أخرى دعوا إلى مؤتمر الكويت وحجزوهم 3 أيام في الفندق لا يراهم أحد ولا يرون أحد، الحجر الصحي. عندما جاءت كلمة سياف قطع وزير الإعلام الكويتي دولة الكويت، طولها شبرين ونص، فقطع وزير الإعلام الكويتي البث. الكلمة الوحيدة التي لم تذع كلمة الشيخ سياف. لم يجرؤ أي مسؤول رسمي في الكويت أن يسلم على سياف في المؤتمر. لماذا؟ حتى لا تأخذ له صورة وترسل إلى السفارة الروسية التي تمثل قلعة رهيبة في داخل الكويت مركز التجسس في الشرق الأوسط، 300 موظف روسي في السفارة الكويتية، في السفارة الروسية في الكويت، في السفارة الروسية في الكويت 300 روسي، مخابرات المنطقة كلها، لأن دولة الكويت كبيرة جدا، ولذلك لا بد من موظفين كثر جدا. نعم، تلقى أكبر سفارة في أمريكا فيها 10 موظفين، سفارة روسيا في الكويت التي مدينة واحدة 300 موظف. فعندما جاء دور سياف كان أبو عمار رئيس الجلسات لأنه نائب رئيس المؤتمر، فكيف يقدمه؟ الاتحاد السوفيتي سيسمع صوته ولا بد أن يقدمه لأن له كلمة. جاءت كلمة الشيخ سياف فجاءوا يراودونه، قالوا 10 دقائق مدتك. قال 10 دقائق كثير على قضية لا تستحق أن تضيعوا وقتكم الثمين بها، قضية أفغانستان أقل من أن تهتموا بها، لأنه أمامكم مشاكل أكبر وقضايا أخطر. إيش مشكلة أفغانستان؟ يعني 1.5 مليون شهيد، إيش أنتم في عندكم قضايا أهم؟ فقال له الوقت محصور، يعني ضيق، نزيدها 12 دقيقة. زادوها دقيقتين حسنا لله. فالشيخ سياف قال طيب، وقف وخطب 40 إلى 50 دقيقة. قال ناس لا يسألون عنك فلا تسأل عنهم. ألقى كلمته، المهم عندما قدمه أبو عمار مكتوب أمامه الكلمة لأمير الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان أو الأمير الاتحاد الإسلامي أفغانستان، يلقيها لبروفيسور عبد رب الرسول سياف. ارتبك، ايش بده يقول؟ ماذا يقول؟ مجاهدي أفغانستان ممنوع في روسيا، سياف اسمه أفعى. قال والآن الكلمة لعبد رب أفغان. نعم، أبو عمار قال والآن الكلمة لعبد رب أفغان. نعم، ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف منه الحمام. لماذا؟ أنت زعيم ثورة ثائر على كل القيم في الأرض، على كل الدنيا في الأرض، كل الدنيا حاربتك، ماذا بقي لك يا أبا عمار حتى تقف مثل هذا الموقف؟ تجدهم ها دائما يتحدثون عن جيفارا وعن ماو عن هوشيمينا. العمليات كانت تسمى عمليات هوشيمينا في فلسطين. فمرة دعوني، أنا كنت مع فتح، دعوني لإلقاء كلمة، لكن كانت قواعدنا منفصلة، كانوا يسمونها قواعد الشيوخ. فقواعد الحركة الإسلامية في فتح كانت منفصلة، لأنه لا نستطيع أن نعيش معهم أبدا، لا نستطيع. فأرسلوا ورائي قالوا نريد أن تلقي كلمة، استشهد هنا بعض الشهداء. فذهبت إلى قاعدة، صدقوا، سألت شاب إيش اسمك؟ قال جيفارا، الثاني كاسترو، الثالث ماو، الرابع هوشيمينا. أنا الحقيقة تكلمت كل كلمة عن جيفارا وعن هوشيمينا. هل خلى تاريخنا الإسلامي من أبطال؟ أين خالد وأبو عبيدة؟ أين المثنى وعامر؟ أين القعقاع وعاصم؟ جيفارا قاطع طريق في بوليفيا، عملت بطل الأبطال وأسد النزال. كان الموجه الثوري الثقافي لفتح قاعد، فذهب واشتكى علي لقائد القطاع، هو موجه ثوري وأنا جندي حافي. فأرسل ورائي قائد القطاع للمحاكمة، فذهبت ما وجدت قائد القطاع، وجدت المدعي العام اللي هو المثقف الثوري هذا. قلت له ما القضية؟ قال أنت هاجمت جيفارا. فقلت له من هو جيفارا؟ قال مناضل شريف. قلت له أريد أن أسأل سؤالا، ما دين فتح؟ قال فتح لا دين لها. هو كان بعثيا، وفعلا هي لا دين لها، تقبل نصراني، تقبل شيوعي، تقبل مسلم، أي واحد، وهي ترفع شعار علماني العلمانية. قلت له أما أنا ديني مسلم، وأنا جئت هنا لأؤدي عبادة أو فريضة اسمها فريضة القتال، وجيفارا تحت قدمي هذا، لكن بكتافي الكلاشينكوف، في حدا بالسجر يحكي معي؟ ما في حد. سلاحك، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وظليت خارج. والله يا إخوة إنهم كانوا يهابون أن يأتوا إلى قواعدنا هؤلاء، مع أنهم مسؤولين عنا. هذا أجل مثقف الثوري بعثي حتى يعلمنا الثقافة الثورية، ثورية يعني نسبة إلى ثور ذكر البقرة. فالمهم بات عندنا، أجت الصلاة، واحد راح ملل البريف قال له خذ قوم يلا قوم صلي. بجرء خالف كل هالأمي بتقرأ قرآن، ما في إلا مصاحف، ما في إلا إقراءة قرآن واستغفار وعبادة وما إلى ذلك، وهو جاي بده يعلمنا إيه الثقافة الثورية. المهم آخر الليل صاروا إيه يتلكلوا فيه، قوم الصبح صلاة الصبح. هو مسكين كان ينام في المكتب للتسعة وللعشرة، ومن عندنا إيه عندنا من الساعة 3 في الصيف تطلع الفجر أو الساعة 4 قوم قوم. قام كان الفريق جاهز والمي باردة طبعا. المهم لفلفها الله أعلم، كيف صلى كيف توضى الله أعلم. في راح قال لهم وين ما ترسلوني أرسلوني إلا عند المشايخ. عند المشايخ ما إلي خبز. والله والحمد لله، الحمد لله والله، مع أن عددنا قليل وللأسف، إلا أن الناس كانوا جميعا يهابوننا. المسلمون العاديون يحترموننا، والكفار يهابوننا. حولنا قواعد الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وما إلى ذلك، وكلهم يقولون الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين، وإحنا كان قاعدتين أو ثلاث قواعد كان إلنا. والله يقذف الرعب في قلوبهم من هالمجموعات الصغيرة هذه، مجموعات الصغيرة. والله المسلمين العاديون يحترموننا احتراما كبيرا. كان قائد اللواء آمر اللواء للحدود المسؤول بدوي في جيش الملك حسين اسمه خلف رافع. صدقوا يا إخوة، عندما يمر شاب منا، شاب ما لم يصل التوجيه بعد، يوقف سيارته عليها العلم، علم اللواء هذا، يوقف السيارة في خدمة يا مشايخ، ويسلم على الشاب الصغير ويمشي. احترام كبير من ضباط الجيش، من الناس أجمعين. ويومها كل الناس كانوا يخضعون لتعليمات الجبهات الشعبية وما إلى ذلك والديمقراطية. وأذكر أنه في 4 نيسان سنة 1970 كان العيد المئوي للينين، فاتفقت الأحزاب الثورية كلها، كل الجبهات الثورية، فتح الجبهة الشعبية والديمقراطية، على إقامة أسبوع كامل احتفالا بالعيد المئوي لذكرى لينين. والدولة رضخت للأمر وأعطتهم أمانة العاصمة يقيمون احتفالا لمدة أسبوع في أمانة العاصمة في عمان في ذكرى عيد ميلاد لينين المئوي غارز دولة الإلحاد في الأرض. ما بقي دكان ولا مفرق شارع ولا ناصية طريق إلا ولطخت بصورة لينين على مختلف الأحجام، ويضعون صورة لينين على باب دكان الشيخ الملتحي ولا يستطيع أن ينبس ببنت جفا، لأنهم يستطيعون أن يقتلوه ولا يتكلم أحد، بيدهم السلاح بيدهم القوة، لا يستطيع لا حكومة ولا غيرها أن يتكلم. والحمد لله نحن هذه الفئة الصغيرة التي في القواعد الثلاثة نحن الذين كنا نتحدى هذا كله. وأذكر في أيامها وقفت خطيبا في مدينة إربد، تعتبر المدينة الثانية في الأردن، وهاجمت جورج حبش ونايف حواتمي واللينين وما إلى ذلك. هؤلاء إخواننا الذين في المسجد صاروا ينتفضون أن أقتل فوق المنبر، والله نعم، لأن هؤلاء ما كانوا يرحمون أحدا، لكن معنا السلاح، معنا السلاح الحقيقي وإن شاء الله الإيمان، معنا السلاح الحقيقي الإيمان، ومعنا السلاح كذلك الحديد فيه بأس شديد، ما حد يستطيع. والثاني يوم في المحافظة جاءني نائب المتصرف أو المحافظ، قال التقى فيك، طلب أن يقابلني وصار وزير فيما بعد، قال والله في المحافظة الناس يتكلمون إنك أمس خطبت خطبة لا يستطيع الشريف ناصر أن يخطبها. وفعلا لا يستطيع، كان قائد الجيش لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع لا يستطيع، لأن الفدائيين ماسكين البلد لا يستطيع. ثم قال لي إذا أردتم أي خدمة أو مساعدة فقبائلنا تحت تصرفكم. هو ابن قبيلة من قبائل شرق الأردن، أنت تفرض احترامك على الناس عندما تحترم العقيدة التي تحملها، أنت تفرض هيبتك على الناس عندما تهاب رب العالمين. ومعنا لسنا علماء ولا شيء، في الحديث الصحيح إن العالم الذي يهاب الله يهابه كل شيء، والذي لا يخاف الله يخاف من كل شيء. صدقوا كانوا حملوا مشاكل كثيرة الفدائيين مع الجيش الأردني، واجتمع الملك بالضباط والضباط غضبوا غضبا كبيرا ووضعوا النجم أمام الملك حسين، قالوا إما أن تسمح لنا أن ندافع عن شرفنا العسكري أو نرجع إلى قبائلنا فهي تستطيع أن تحمي شرفنا. الفدائيون أهانونا فاسمح لنا أن ندافع عن أنفسنا. فعندما كان خلف رافع آمر اللواء الحدود كلها جالسا وقف عندما رأى المسألة جد وأنهم يريدون ضرب الفدائيين، قال اسمع يا جلالة الملك إذا أردتم أن تضربوا الفدائيين لا تضربوا الإخوان المسلمين، هذول ناس طيبين، يعني القواعد الثلاث هذه قواعد الشيوخ، وهذه شهادة حق يشهد بها آمر اللواء المسؤول عن الغور كله، ولا يدخل أحد إلا من تحت إمرته إلى داخل إسرائيل. وحصل مرة أننا وقعنا في اشتباك مع إسرائيل ونزلت الطائرة وضربتنا، والله عز وجل نجانا بأعجوبة، يعني الجاكيت جاكيتي أنا هذه الفلدي كان علي فلدي صوف، فكنت خلعتها بجانبي وانتقلت على بعد مترين تقريبا، فالطائرة نزلت علينا كنا تحت الجزر فتخرقت البلدي قبل هذا قليل. المهم الإخوة الذين معي أصيبوا ونزل ضغطهم ونزف دمهم، ووصل ضغط واحد منهم عندما وصل المستشفى أربعة فقط، يعني لم يبقى إلا لحظات حتى يلفظ أنفاسه. المدفعية تضرب علينا، الطائرات تضرب، والله في أثناء قصف المدفعية علينا قائد الكتيبة خاطر بنفسه وجاء بسيارته شرق النهر، احنا كنا شرق النهر، وخاطر بنفسه وسيارته واخذ اخانا وجرح القائد قائد الكتيبة حتى ينقذ اخانا الجريح. الناس كانوا يحبون الجهاد ويحترمون المجاهد الحقيقي، يحترمونه. والناس الآن يحترمون المجاهدين الأفغان لأنهم مجاهدون حقيقيون. ففرض المجاهدون الأفغان هيبتهم واسمهم على العالم كله. اسم المجاهدين الصحف الأمريكية والفرنسية تكتبه. عندما بدأت تكتب الثوار رفض المجاهدون، قالوا لا نقبل هذا، نحن لسنا ثوار، نحن مجاهدون. فالصحف الأمريكية الفرنسية البريطانية كل صحف العالم تكتب المجاهدون، إلا صحف الكويت تكتب المتمردون والثوار، لأنه بيفهموا كثير ما شاء الله. دولة الكويت هل قد أطول من داعي الثوار المتمردون. هجمت روسيا بقوة ضخمة على قندهار وأذلها الله ودحرها، وأسر منهم 2600 من الشيوعيين، وسقط لهم 22 طائرة، وقتل الجنرال الذي كان يدير المعركة. كتبت صحف الكويت لقد قتل المتمردون الجنرال الذي جاء للمصالحة الوطنية. لا بفهم، الحمد لله ما شاء الله. بتفكروا مع حدا بفهم من العرب؟ بكف الكويتية بفهم، كف صحف الكويت الشيوعية والقومية معششة في داخلها وبورده للجزيرة. فرضوا أعادوا المصطلحات الإسلامية على العالم، المجاهدون المهاجرون، لفظوا كلمة اللاجئين، قالوا رفيجيز وي ار مهاجرين، وي ار نوت رفيجيز، نحن لسنا لاجئين، نحن مهاجرون. يا سلام يا سلام، عندما تفرض هيبتك على العالم ويأتي نيكسون وكارتر ليزورك في مكانك على الحدود يرى وضعك، رئيس الحكومة الأمريكية قالوا له اذهب انظر، صحيح في الجهاد الأفغاني هازم روسيا. جاء نيكسون ووصل بشاور ودخل مخيم من المخيم مخيما من المخيمات، فتقدم رجل لحب جنباه وحدودب ظهره، فقدم نيكسون ليسلم عليه في مخيم ناصر باغ، فنزع يده كأنما أفعى اقتربت منها. فقال الباكستانيون هذا الرئيس الأمريكي السابق نيكسون، قال أعلم ولكنه كافر ولا أصافح كافرا. يا سلام. جاء كارتر، نيكسون وصل بشاور ما اكتفى، قال اوصلوني الى الحدود، فرأى امة حية، امة تعيش لدينها وعقيدتها، امة كأسراب النمل داخلة افغانستان بالسلاح، حداؤها على طول الطريق الله اكبر والجهاد سبيلنا. رجع الى قومه يرتعش منتفضا من هيبة المسلمين، وعقد المؤتمر الصحفي وسأله الصحفيون قالوا ماذا بعد رحلة طويلة للشرق أعددتم للمشكلة الفلانية؟ This is easy, this is easy. مشكلة الفلانية easy سهلة. قالوا what is the problem؟ قال the problem is Islam، المشكلة هي الإسلام، يجب على روسيا أن على أمريكا أن تتناسى الآن خلافاتها مع روسيا وتوقف الجهاد الأفغاني، وإلا فالمستقبل خطير ومؤشرات الخطر تضرب. ثم أرسلوا كارتر، وصل إلى بيشاور واجتمع مع الباكستانيين والأفغانيين والمهاجرين والمجاهدين. لم يكتفي كارتر، خذوني إلى الحدود، حملوه في طائرة الكتر إلى لندكوتل، قال أريد أن أقبط في أن أطأ في أرض أفغانستان. ف فوصل في سيارة إلى أرض أفغانستان ووقف لينظر، رجع كذلك مرهوبا. كارتر يأتي بنفسه ليرى حجم الجهاد الأفغاني، والدعاة المسلمون نائمون في فرشهم مع أهلهم، ناعمون وادعون هانئون. وكلما أراد شاب أن يأتي للجهاد الأفغاني يقولون له اجلس أنت هنا على ثغرة. كارتر يقف في داخل أفغانستان يعرض نفسه للموت لأنه ممكن أن تطير غارة ويقتل. نيكسون الرئيس الأمريكي السابق والمسلمون والعلماء كثير منهم إذا استشاره شاب فتح الله بصيرته ونور بصائره على الجهاد يثبط همته ويقلل عزمه ويرده إلى جهة أخرى. يا ابني كمل دراستك، يا ابني الجهاد المجاهدون الأفغان ليسوا بحاجة إلى جهاد، وإن كان بفهم كثير بكل السبب بدع وشرك وما إلى ذلك من هذه الأسباب. إن الجهاد الأفغاني فرض احترامه على العالم حتى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. هيبة المسلم بإيه؟ بالسيف. لئن عمرت جعلت الحرب والدة والسمهرية يعني الرمح أخا والمشرفية أبا، بكل أشعث يلقى الموت مبتسما حتى كأن له في قتله إربا، فج يكاد صهيل الخيل يقذفه عن سرجه فرحا بالغزو أو طربا. مرقعي خيلهم بالبيض متخذي هام الكمات على أرماحهم عذبا، إن المنية لو لاقتهم جفلت رعناء تتهم الإقدام والهرباء. سيف، هذا سيف بيقطع أكبر رأس في العالم، أكبر رأس بيفكر ها بيقطع السيف، أليس كذلك؟ يا أولاد الحلال كم رأس كبير عند حافظ الأسد؟ حافظ الأسد ما معه توجيه، أو بجوز معه توجيه ساقط الله أعلم. سمعت علي؟ نعم. صدقوا حافظ الأسد لما كنا في الجامعة كان ولد أضعف في الشارع، ضابط كان في سلاح الطيران يأتي يصفر للبنات في الجامعة، وبعدها بسنتين ولا هو رئيس جمهورية، وبعدها كل المسلمين ذلوا له بيش السيف، حمل السيف، فأي عنق يستطيع أن يقف أمام السيف؟ أي رأس مفكر مهما كبر، أو رأس عالم مهما كبرت عمامته، أو رأس داعية مهما فقه في دعوته، من الذي يستطيع أن يقف أمام السيف؟ لا أحد. فأذل الناس جميعا وانتهك الأعراض وداس الحرمات، واحد استطاع أن يذل حافظ الأسد، شاب اسمه مروان حميد. قام بثورة ببضعة شباب ضد الدولة، ووقف هو وصديق له يقاوم 1000 جندي في داخل شقة محاصرا من الفجر حتى العصر، ونزل رافع الرأس العصر. 1000 جندي طارت الهليكوبتر من فوق تنزل صاعقة، الجنود الشرطة المخابرات حول الشقة لا يستطيعون اقتحامها. أي هيبة هذا على ثغرة، واللي بيحكي له كلمتين في المسجد على ثغرة، صحيح هذا؟ هذا مجاهد وهذا مجاهد. فجمعوه جاءوا به إلى محكمة عسكرية مروان حديد، كان في المحكمة العسكرية عشرات الضباط النصيريين وفيهم ناجي جميل ومصطفى طلاط، مصطفى طلاط وزير الدفاع، وناجي جميل كان قائد القوات الجوية. نظر الشيخ مروان تعرف على ناجي جميل وعلى مصطفى طلاط، يعرفهم هو. قال له ولك يا كلب ناجي جميل، انتم مصطفى طلاط لازلتم احياء، انا وصيت الشباب يقتلوكم اول قبل النصيريين، لانه على اكتافكم ايها الكلاب انتهك هؤلاء الكفار النصيريون واعراضنا، وانتم ايها النصيريون اوصيت الشباب ان يقتلوا منكم 5000 ضابط. بس صار هذا ناجي جميل يرتجف امام السجين، قال اخرجوا هذا مجنون، فعلا مجنون، لان الذي يجاهد في هذه الايام مجنون. اي واحد ياتي للجهاد يقولون على الاقل ايه، لا متهور متسرع طائش خفيف الى اخره، هذا الذي يقولونه، اليس كذلك؟ بلى. اما هم العقلاء، صار الواحد اذا احمر وجهه غضبا لله يقولون هذا عاطفي، انه بارد، قلب بارد متزن حركي فهمان ما شاء الله، لو رأى كل المنكرات في الارض لا يمكن ان يحمر وجهه، مات قلبه. ارسل الله ملائكته قال اخسفوا بهذه القرية، قالوا يا رب ان بها فلانا عبدك الصالح، قال به فابدأوا، لانه لم يتمعر وجهه يوما غضبا لي، ما احمر وجهه يوم غضبا لي، ابي يبدأوا. ايش ماذا بقي للمسلمين بالله عليك؟ ثم جاء حافظ الاسد بنفسه الى السجن، قال له يا شيخ مروان، قال نعم، قال نريد ان نفتح صفحة جديدة ونطوي صفحات الماضي بشرط واحد، قال ما هو؟ قال ان تتركنا من هذا الخط المسلح الذي تسير فيه، قال وانا اوافق بشرط واحد، ان تساعدني على قيام الدولة الاسلامية. اي عزة هذا، اي عزة، ولد صغير، شاب صغير اسمه مهدي علواني عمره 19 سنة على التلفزيون السوري مسكوه حاكموه، قال له انتم تقولون نريد ان نقضي على حزب البعث، من تعني بحزب البعث؟ قال كل حزب البعث من رئيس الجمهورية الى اقل بعثه على التلفزيون. اي عزة هذه، عش عزيزا يا يمني، ما تتعلم، ما تفهم كثير، ما تصير عاقل كثير وحكيم كثير بحيث يذهب اعراض كثير وانت مثل الطنجير. الطنجير البليد الذي لا يتحرك كنابلة. إن الله، عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود، فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأشفى لصدر كيد الحسود، لكيد صدر الحسود، ويشفي صدور قوم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، إن الله يكره كل جعبري جواض صخاب في الأسواق حمار في النهار جيفة في الليل عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة، حديث صحيح، كل جعبري غليظ شديد، جواف جماع مناع، صخاب كثير الثرثرة في الأسواق، أبو زيد وأبو علي عامل حاله، أنا وأنا جيفة في الليل لا يقوم في الليل ركعة، حمار في النهار طيلة النهار وهو يشتغل من الصبح للمغرب حتى يصير راتبه يزيد راتبه من 6,000 إلى 10,000 درهم، ولا ليه؟ حتى يغير المرسيدس الميتين بميتين وثمانين أس، والميتين وثمانين أس بخمسمية أس إي أل. نرجو الله أن لا تكون أس رمزا لفقر. عبيد الدنيا، لك قطعة حديد ولقمة خبز عبيد وقطعة قماش، يعبر الجواب صخاب جيفة جيفة حمار يطلع في الليل من الصبح بيرجع الساعة 10 في الليل، لمن يجمع؟ لأولاده اللي فيه رايحين يصيفوا في جنيف، أو يترك وراءه حتى أولاده يطاردوا البنات بالأس إي أل تبعهم. ميت لا غير لديه، يقول تقول لهم لقد وصل الأعداء دخلوا المسجد الأقصى، فمتى يصبح الجهاد فرض عين؟ لقد دخلوا داخل غرفة النوم عند الأخوات والأمهات والزوجات، لقد أخذوا بناتنا ووضعوهن في سجن تدمر وزنى بها جنود حافظ الأسد وحملنا منهم، متى يصبح الجهاد فرض عين؟ أكلت بلاد المسلمين قطعة قطعة، متى يصبح الجهاد فرض عين؟ أصبح الروس على مشارف الخليج، متى يصبح الجهاد فرض عين؟ أصبح أعداء الله من كل جانب يتناوشون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما تداعى الأكلة على قطعتها، متى يصبح الجهاد فرض عين؟ حتى الآن تقول كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ألا تستحون من الله؟ ألا تستحيون من الله؟ ألا تخجلون من الله عز وجل أن يسخطكم قبل أن تموتوا؟ لأنه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، ومن مات ولم يغزو ولم يجهز غازيا ولم يخلف غازيا بأهله بخير أصابه الله بقارعة قبل أن يموت. أما تخوفون من قوارع من السماء تنزل عليكم؟ إلى متى تنتظرون يا من تعيشون في سوريا؟ هل تطمئنون أن تصبحوا إلا واليهود فوق أرجلك فوق صدوركم في دمشق؟ يا من تنامون في عمان مطمئنين، هل تطمئنون أن تقوموا أي صباح ولا تجد اليهود جاثمين خانقين أفواهكم ماسكين أزواجكم؟ ماذا تفعلون يا من تعيشون في القاهرة؟ هل تطمئنون أن ينقض عليكم اليهود مرة أخرى في 3 ساعات يدمرون لكم مطاراتكم وطائراتكم؟ ماذا تصنعون يا من تعيشون في اليمن وغير اليمن؟ هل تطمئنون أن ينقض الشيوعيون عليكم يا من تعيشون في الجزيرة والموت يحيطكم من كل جانب؟ ماذا تنتظرون؟ متى يصبح الجهاد عندكم فرض عين؟ ليت شعري متى أعرف متى يصبح الجهاد عند المسلمين فرض عين. ولكن كما كتبت مرة في الجهاد، إن الجهاد يصبح فرض عين في أيام الشدائد، وهم يوفرون قوتهم وطاقاتهم لأيام الشدائد. كان رجل دائما يمسح مسدسه، يمضي كل يوم ساعة أو ساعتين وهو يلمعه ويلمع حزام الرصاص الذي يزين صدره، وذات يوم دخل اللص وبدأ يجمع أمتعة الدار، فهمزته امرأته بجانبه قالت قم اللص في الدار استعمل مسدسك، قال هذا لأيام الشدائد، وجمع اللص أمتعة الدار وخرج، وبقي المسدس لأيام الشدائد، وذات يوم كان الرجل مع زوجته يتنزه وقت العصر، وإذا بخارج البلد، وإذا بمجموعة بلصين أو ثلاثة يعترضان طريقه وأرادوا أن يأخذوا ماله، فوجدوا أن امرأته ثمنا أعلى وصيدا أثمن من الفلوس، فأخذوها بيدها فنظرت بحسرة إليه، قالت: يا أبا فلان أخرج مسدسك الذي على جنبك. قال: هذا لأيام الشدائد. ومضوا بزوجته وبقي المسدس لأيام الشدائد. والآن المسلمون لأيام الشدائد، طاقات الشباب التي تموت، تموت يوما بعد يوم، هذه إلى متى تدخر؟ لماذا لا نفجر طاقات هذا الشباب المسلم بالجهاد في سبيل الله؟ لماذا نحرم الشباب المسلم أن يحمي أعراض أخواته في فلسطين أو في أفغانستان؟ لماذا نمنع الشباب من فريضة الإعداد والجهاد؟ لماذا نخبرهم بالأمان الكاذبة التي لا مدلول لها في عالم الواقع؟ أو تظنون أن هؤلاء الشباب سيفعلون في يوم من الأيام شيئا؟ إن الجاهلية تأكلهم من كل مكان، وتزود والأولاد يكثرون والحمل يثقل والمؤنة تزيد والهمة تقصر والجبن يزداد، فمتى هذا يغزو في سبيل الله؟ إذا كانت مضت 10 سنوات في أفغانستان وهو كل العالم ومحطات الإذاعة والتلفاز وأجهزة البث والصحف تنقل عن الجهاد الأفغاني ولم يفكر في الجهاد، فليت شعري متى يفكر في الجهاد؟ متى يفكر في الجهاد؟ ماذا يريد المسلمون؟ وماذا يريد الدعاة المسلمون؟ ماذا يريدون؟ أتريدون دولة إسلامية؟ أتريدون دولة إسلامية؟